أقيمت في ذلك المشهد العظيم وذلك اليوم العظيم لكي تنهال عليها الأسئلة وتعد لها درجاتها وبركاتها بما تجيب. إنه اليوم الذي جمع الله فيه الأولين والآخرين من أجل السؤال. هناك حيث تغص الحناجر بغطفها، هناك يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. وأبى الله إلا أن يشخص إلى السماء بأن يهدى إليه، ينتظر فصل القضاء، ينتظر حكم رب الأرض والسماء، أهل الجنة أم في النار يكون السواء. وشخصت الأبصار وظلت بين يدي واحد القهار. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ليت شعري إذا أتيت فرجا، والموازين قد نصبت خيالي، والدواوين قد نشرت وجئنا، والنبيون يشهدون سؤالي، مع اعتذاري وما أقول لربي في سؤالي وما يكون مقامي. هناك حيث تقف بين يدي الله والشهود حاضرة والعيون إلى الله ناظرة، هناك حيث يوقف العبد بين يدي الله جل جلاله فينادي مناد الله، يا فلان ابن فلان هم على العرض الى الله، هم للعرض على الله. فلا ينادى احد بابيه لكي تزول الاحساب والانساب ويذل العباد بين يدي الله رب الارباب. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. تبعك أمام الأولين والآخرين، فرعت شرائطك من خشية الله، فاستكت القدمان بين يدي الله، وجئت بجادك إلى لقاء الله، وسألك الله عن هذه الأيام التي مضت، وعن هذه السنين والأعوام التي انقضت، سألك عن الشباب وما كان فيه من اللهو مع الأصحاب والأحباب، سألك الله

ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما فلا يخاف